المادة الصوتية التالية برعاية المركز العالمي العربي بماليزيا لفتح الشركات والدورات والبحوث والترجمة واللغات. إذاعة الواحة تقدم مستشارك، برنامج أسبوعي يطرح ويعالج قضايا الجالية العربية في ماليزيا مع مروى الهواري. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنركز في هذه الحلقة والحلقات القليلة القادمة بحول الله على الاستثمار وفتح الشركات في ماليزيا، وسنفرد حلقة اليوم للقالب الرسمي العام للاستثمار وفتح الشركات في ماليزيا. كثر هم العرب المستثمرون وفاتحي الشركات في ماليزيا، وكثر بينهم الشاكرين والساخطين، الناقدين والصامتين، الراغبين في الاستثمار فعلا والهاربين من أوضاع بلادهم القاسية تحت مظلة فيزة الأعمال والاستثمار. تعددت الأسباب، هو فتح الشركات واحد. الاختلاف الجوهري بين الشاكر والناقد يعكس تجربة الشخص نفسه، لذلك سنحاول فريق الواحة في هذه الحلقة توضيح كل هذه الأمور الجوهرية للراغبين في فتح شركة وإقامة استثمارات في ماليزيا لأي سبب كان، والله الموفق. أولاً سنتعرض لمزايا ماليزيا كوجهة أعمال واستثمارات من ناحية التصنيف العالمي. كيف يرى التصنيف العالمي ماليزيا؟ ماليزيا تحتل المرتبة السادسة عالمياً في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2014، وهي في الرتبة 20 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية للعام 2014-2015، وهي تضم فرصاً إيجابية وسرعة في النمو الاقتصادي مع إمكانيات استثمارية كبيرة، وتعد ماليزيا مركز مثالي في سهولة الوصول إلى كافة سكان آسيا والمحيط الهادي. هذا معناه نحن نتحدث عن 600 مليون نسمة، وهذا رقم كبير في عرف الاستثمار. ومن المميزات الكبرى لماليزيا نظامها المصرفي المستقر، وإن جميع الأموال المحولة إليها غير خاضعة للضريبة، وهذه ميزة استثمارية قوية جداً. لكن حذاري، خروج الأموال ليس بسهولة دخولها، سنفصل ذلك لاحقا. تتميز ماليزيا أيضا بالاستقرار السياسي وتشجيع الاستثمار الأجنبي بصفة عامة، لكن الأمور فيها أمور تحتاج إلى توضيح في التفاصيل. نحن الآن نأخذ فقط القالب العام. تعتبر ماليزيا خالية من معظم الكوارث الطبيعية، الحمد لله. حتى في البنى التحتية والتأسيس ما شاء الله هم يهتمون بهذا البعد، لأنهم يعون تماماً أنهم بلد استوائي. ولعل نفق سمارت واحد من أهم وأكبر وأضخم المشاريع التي تصب في هذه النقطة. من مميزات ماليزيا أيضاً أنها ليبرالية للأجانب في الاستثمار في الأعمال، وطبعاً هذا يساعد ويسهل استقطاب وجذب الأجانب. طبعاً 100% ملكية الأسهم أيضاً في ماليزيا، ونسبياً من السهل الحصول على الموافقة اللازمة للإقامة أي الفيزا. صحيح هناك الكثير من المشاكل التي سنفردها للحديث عن الفيزا ومشاكلها والمصاعب التي تواجه طالبي الفيزا، ولكن نسبياً مقارنة بالعالم تعتبر ماليزيا سهلة نسبياً في الحصول على الفيزا. في ماليزيا هناك فرص كثيرة ومنوعة لمجالات الاستثمار، مجالات السياحية، تجارة، العقارات، كما تقدم الحكومة الماليزية الكثير من الدعم لزيادة فرص الاستثمار. من مزايا ماليزيا أن نظام التعليم فيها جيد لجميع المستويات ولكافة الجنسيات، فالتعليم متوفر بأشكال مختلفة وتنوعات مختلفة ولغات مختلفة، وهذا أيضا يضيف ميزة لمميزاتها. كلفة المعيشة فيها مقارنة بدول أخرى معقولة. مع اتصال جيد من شبكة الطرق السريعة وشركات الطيران العالمية بأسعار مناسبة ونسبياً معقولة، هذا القالب العام يجعل ماليزيا وجهة استثمارية جيدة ومستقطبة فعلاً للمستثمرين. هذا في العرف العام، القاعدة العام. ولكن طبعاً أكيد في بعض النقاط واجبة التوضيح، سنتطرق لها لاحقاً بحول الله. طبعاً ليس لاحقاً في هذه الحلقة، ولكن على مدار الحلقات، تسلسل الحلقات. سنركز في هذه الحلقة على إنشاء شركة استثمارية في ماليزيا. ولكي نركز على هذا البند، لابد أن تفهم تقسيم الشركات في ماليزيا. تنقسم الشركات في ماليزيا إلى عدة أقسام، وسنأخذ جانب رأس المال، لأن رأس المال يفرق في الشركات، يعني يفرق في تأسيس الشركة. وينقسم رأس المال إلى ثلاثة مراحل أساسية. المرحلة الأولى رأس المال 100,000 رينجت، طبعا العملة التي نتحدث بها. والمرحلة الثانية رأس مال 500,000 رينجت. والمرحلة الثالثة رأس مال 1,000,000. وحسب نشاط الشركة يختلف، طبعا تختلف نشاطات الشركات وطبيعة الرخصة وطبيعة التعامل مع تطوير الرخصة نفسها. صحيح أنت تفتح الشركة بنفس الطريقة التأسيسية، ولكن مستقبلا لكي تمتد بالرخصة وتستطيع أن تمارس نشاطك بها تحتاج إلى جوانب فرعية أخرى لن نتناولها في هذه الحلقة. كما قلت سنتناول القالب العام الثابت للجميع. تستطيع أن تفتح شركات سياحية، سواء سياحة داخلية أو سياحة خارجية، أو يكون تذاكر طيران، طبعا هذا كله تحت بند شركات سياحية. وتستطيع أن تفتح شركات استثمارية، وهذه توفر لك الاستيراد والتصدير والتصنيع. طبعا أنا أقصد بهذا الكلام أن هناك ترميز، رمز يوضع جنب الرقم أو الكود الخاص بالرخصة، هذا يفصلها أو يصنفها. إذا كانت الشركة شركة سياحية فلا يحتاج أنك أنت تطلب من السكرتري كومباني أو الشركة التي تقوم بتوفير أو إعداد ملف الشركة أن تفتح لك لكل نشاط رخصة. لا، إذا كانت الشركة سياحية، الرخصة السياحية تسمح لك بأن تقدم خدمات سياحية داخلية وخدمات سياحية خارجية، وأن تتضمن أيضا نشاط البوكينج أو تذاكر الطيران تحت نفس التايتل. أما إذا كنت يعني تتطلع إلى الاستيراد أو التصدير أو التصنيع، فكله يندرج تحت شركات استثمارية بكود خاص طبعا. أما إذا كنت تنظر إلى الموضوع من ناحية توزيع منتجات المصانع جملة وقطاعي، فإذا في هذه الحال تسمى شركات تجارية، تكون الرخصة شركة تجارية، كما أن هناك رخصة خاصة بتخصص المطاعم وشركات خاصة بتسجيل الطلاب تحت بند خدمات طلابية. هناك أيضا شركات المقاولات والعقارات وشركات استئجار السيارات وشركات خاصة بشبكات الإنترنت والتصميم وغيرها طبعا من الشركات بحسب المناشط التي يتطلع إليها كل فرد أو كل مستثمر. الأوراق المطلوبة صورة من جواز السفر بالنسبة للشركاء إذا كانوا غير ماليزيين. ربما ستتطرق إلى أذهانكم الآن، هل لابد أن يكون هناك شريك ماليزي أم لا؟ والنسب اللي هي المخصصة بين الشركاء هذه أيضا سنتناولها لاحقا، لأن الجنسيات تفرق هنا. قد تسأل بعض من أصدقائك، وليكن مثلا صديق من دولة آسيوية من الفلبين أو اليابان أو غيره، أي دولة آسيوية، فيعطيك المطلوبات التي قام بها والنسب التي شارك بها ماليزي بحسب نوع الاستثمار. ولكن فعليا هم يعاملون الأعراق بأشكال مختلفة، وليس المقصود هنا نوع من أنواع التفرقة، لا، ولكن نوع من أنواع التنظيم. مثلا على سبيل المثال الحصر، إذا أردت أن تفتح شركة ويكون لها نشاط تعليمي، مدرسة أو غيره، إذا كنت جنسيتك، إذا كانت جنسيتك عربي، فسيقولون لك على الأقل في القانون الأخير الحديث 20% للعربي و 80% شريك ماليزي. بينما إذا كنت من أحد دول آسيا المجاورة، يعني دول آسيا المجاورة، لست عربي بمعنى أصح. فالنسبة 50 للأسيوي و 51 للأسيوي و 49 للماليزي. فإذا العملية هنا تعتمد على الجنسية، ربما يقيس بها جودة التعليم في تلك الدول، لا أعرف بالتحديد أو لا أستطيع أن أتكلم نيابة عنهم، لست مخولة بذلك، ولكن هذا نموذج. نفس الشيء نلاحظه في عملية إعطاء دخول الفيزا في المطار. بعض الدول تتمتع بثلاثة أشهر عند الدخول، وبعض الدول شهر، وبعض الدول الأخرى 14 يوم. فإذا العملية نسبية، أو هم في السيستم الخاص بهم يعاملون كل عرق أو دول أو كل دولة بطريقة مختلفة، نظامهم هكذا. إذن عندما تقبل على فتح شركة تحتاج أن توفر صورة من جواز السفر للشركاء، وطبعا بطاقة الشخصية إذا كان لديكم شريك ماليزي، ولابد أن تقترح ثلاثة أسماء للشركة بحيث يتم التفتيش عنها، هل هذه الأسماء قد سبق استخدامها أم لا، وتحدد قيمة رأس المال 100,000، 500,000، مليون. طبعا الموضوع قيمة رأس المال يحتاج إلى كلام مطول، لأنه سيفرق في عملية هل أنت تريد فيزا على هذه الشركة أم لا، هل تريد استقطاب أجانب من خارج ماليزيا تحت هذه الشركة أم لا. فمن يحدد قيمة رأس المال ليست رغبتك ولا قدرتك المالية، وإنما ماذا تريد أن تفعل، يعني ما هو نوع النشاط الفعلي لك من ناحية العمل وللأفراد الذين سيكونون على قوة هذه الشركة. طبعا من الشروط الأساسية أنك أنت عندما تسجل شركة في ماليزيا لابد أن تذهب للسكرتري كومباني، وهي شركة سكرتري كومباني هي معنية بأن تقوم بفتح الشركات، لا تستطيع أن تذهب بشكل مباشر لأنهم أدرى بالإجراءات والمتطلبات، وطبعا الدولة أصلا ترفض أن تأتي بشكل مباشر، وحتى لو ذهبت إليها ستلزمك بأن تتوجه إلى أحد أو واحدة من السكرتري كومبانيز أوكي، أو المعنية بفتح الشركات. فأنا نصيحتي لك أنك تنتبه وأن تكون حريص جدا عند التعامل مع هذه الشركات، وأن تقوم بالمطالبة في البداية، أن تطالبهم بالوثائق الثبوتية التي تؤكد فعلا أنهم لديهم هذه الصلاحية وأنهم يملكون ترخيص حقيقي لفتح الشركات، لأن حدثت كثير من عمليات النصب والاحتيال كما تعرف. نتوقف عند هذا القدر مستمعينا الكرام، ونتابع إن شاء الله معكم في الحلقات القادمة من مستشارك. دمتم بخير وإلى اللقاء. أعزائي، تواصلكم واستفساراتكم هما غايتنا، ونحن بانتظاركم على الرقم 012-24-44-432 012-24-44-432، وعلى من هم خارج ماليزيا إضافة 006 في بداية الرقم، هذا رقم تلي موبايل وأيضا رقم الواتساب، أو التفاعل معنا في الفيسبوك وإنستغرام وتويتر على صفحة إذاعتكم إذاعة الواحة ماليزيا، الاسم مكتوب باللغة العربية إذاعة الواحة ماليزيا. إيميل الواحة ALWAHAFM ALWAHAFM @gmail.com. سلام. استمعتم إلى برنامج مستشارك، والذي نأمل فيه أن تكونوا قد استفدتم ولو قليلا مما طرح في هذه الحلقة، مع تحيات مروى الهواري ومخرج الحلقة محمد الرعيني. برنامج مستشارك برعاية وإعداد المركز العالمي العربي بماليزيا لفتح الشركات والدورات والبحوث والترجمة واللغات.